بعض العلماء قالوا ان الحديث منسوخ. قال ابن سعود: وما يدريك لعل ايه لعلك نسيت وحفظوا، حفظوا انه قد نسخ ما قد ذكرته من ذلك، واصابوا فيما قد فعلوا، وكان ظاهر القران على ذلك، لان الله قال: وانتم عاكفون في المساجد. هناك جواب اخر اذا قلنا بصحه الحديث، انه محمول على بيان الافضليه، بمعنى لا اعتكاف كاملا اعظم ثواب في المساجد الثلاثه. قالوا: ولو ثبت رفع الحديث لما اجمعت الامه على ترك العمل به. هذا فيما يتعلق بهذه المساله. يقول رابعا: ان يكون المسجد، طبعا في قوله وانتم عاكفون في المساجد، نلاحظ هنا انه خص الاعتكاف بالايه؟ بالمساجد. فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشره فيها، فان المباشره محرمه في الاعتكاف مطلقا. هذا كلام ابن قدامه. رابعا: ان يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاه الجماعه، وذلك اذا كانت مده الاعتكاف تتخللها صلاه مفروضه، وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعه، لان الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاه الجماعه يقتضي ترك الجماعه وهي واجبه عليه، او تكرار خروج المعتكف في كل وقت، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. اما المراه فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء اقيمت فيه الجماعه ام لا، هذا اذا لم يترتب على اعتكافها فتنه، فان ترتب على ذلك فتنه منعت. والافضل ان يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعه، لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف. يبقى لابد ان يكون مسجد جماعه، لكن هل هو جامع تقام فيه صلاه الجمعه؟ لا يشترط، لانه في هذه الحاله يلزم الخروج الى صلاه الجمعه، ولا يبطل اعتكافه لان خروجه بعذر مشروع، ولا يتكرر الا مره في الاسبوع. خامسا: الطهاره من الحدث الاكبر، فلا يصح الاعتكاف لجنب ولا لحائط ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. اما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وهذا متفق عليه. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأنهما عبادتان منفصلتان، اللي هو الاعتكاف والصيام، فلا يشترط إحداهما وجود الأخرى. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، هذا رواه مسلم، وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد، ويلزم من صحته عدم اشتراط الصوم، لأنه اعتكف العشر الأوائل من شوال يبقى في هذه الحالة هيكون اعتكف يوم العيد، وبالتالي يدل على عدم اشتراط الصوم. وإن كان الفريق الآخر أجاب بأنه مش شرط يكون في أول يوم في العيد، ممكن لو من ثاني يوم هيصدق عليه أيضا أنه إيه اعتكف العشر الأوائل. أما أدلة القائلين باشتراط الصوم، فقالوا إن السنة الفعلية دلت على أن الرسول عليه السلام وأصحابه اعتكفوا صياما في رمضان، ولم يثبت أنه اعتكف بدون صوم، ولو كان جائزا لفعله تعليما للجواز. وقالوا إن الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة يتحقق بدون ترك الشهوتين، شهوة الطعام يعني والكذا إلى آخره. لكن عموما العلماء لا يختلفون في أن الاعتكاف مع الصيام أفضل. فطبعا هنا المصنف أخذ بمذهب أنه أن الصيام ليس بشرط في الاعتكاف. يقول الإمام ابن القيم: القول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة: زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف. زمن الاعتكاف ووقته: المكث في المسجد مقدارا من الزمن، هو ركن الاعتكاف،